السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو اليوم 12 من شهر رمضان، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم الفوز فيه. سأتكلم كلاما في قيمة الزمن وأهمية العمر، وهذا سيكون كلاما عاما، غير أني أردت به أن يحرز كل امرئ منا ما تبقى من رمضان، لكن سأسيق هذه السياقة العامة لأن الأمر أعم من رمضان. فالعمر والزمن قيمة غالية، لا يعرف هذه القيمة إلا موفق. وأنا سأتدارس قيمة الزمن من خلال هذه السورة التي قال فيها الإمام الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله رضي الله عنه: لو ما أنزل الله تعالى حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. فهي سورة جامعة، ألا وهي سورة العصر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية السورة دي قال فيها الشافعي ما قلته لك: لو ما أنزل الله على خلقه وعباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها جمعت كل خير وحوت كل بر. أنا سأتدارس قيمة الزمن من خلال هذه السورة. وتبدو قيمة الزمن من إقسام الله به، قال تعالى: والعصر. والعصر اختلف الأئمة المفسرون فيه على 5 أقوال، لن أسوق من شيء إلا قولا واحدا، وهو القول الصحيح الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: العصر هو الدهر أو الزمن. وهذا هو القسم، وهذا يترجح لمناسبته مع المقسم عليه. القرآن فيه أيمان كثيرة، أقسام كثيرة في القرآن أقسم الله بها، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، غير أن المخلوق لا يجوز له أن يقسم بغير الله. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمر قال: كان عمر بن الخطاب كثيرا ما يقول بأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهياكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي لفظ الإمام أبي داود في السنن قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. تمام. فالحلف بغير الله بالنسبة للمخلوق ده شرك لا يجوز، أما الله تبارك وتقدس فله أن يقسم بما شاء تبارك ربنا وتقدس. لكن ليس هناك في القرآن قل قسم أقسم الله به إلا وجعل له ترابطا وتناسبا مع المقسم عليه. القسم اللي هو والعصر، المقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، أي قسم في القرآن، قوله تعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، ده القسم. إنما توعدون لصادق، ده المقسم عليه في تناسب، في مناسبة، مناسبة رائعة بس المتدبر. كذلك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر الأنثى، ده القسم، إن سعيكم لشتى، ده المقسم عليه في تناسب، تناسب رائع. كذلك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ده القسم، ما ودعك ربك وما قلى، ده المقسم عليه، ده في تناسب، تناسب رائع وتناسب بديع. كذلك قول الرب جل وعلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، ده القسم. إن الإنسان لربه لكنود، ده المقسم عليه. وأنا أتحدى أي بني آدم إنه يعرف التناسب بين العاديات وما أقسم به في هذه الآيات وبين قوله إن الإنسان لربه لكنود إلا وأصابه الحياء في قلبه، غير أننا صورة بسيطة جدا كله عارف، لكن مش عارف التناسب. إيه العلاقة بين الكلام اللي اتقال ده؟ أو أصلا إيه الكلام، إيه معنى الكلام اللي اتقال ده؟ فضلا عن العلاقة بينه وبين المقسم عليه، عشان بس ما دخلكش في وادي تاني، أنا عايز بس أقول أنه ليس هناك قسم في القرآن إلا وله علاقة بينه وبين المقسم عليه. هنا قال والعصر، ده القسم، المقسم عليه إن الإنسان لفي خسر. إن أحد أدوات التوكيد عند أئمة الأصول وأئمة اللغة. لفي خسر وضع في حرف الجر لام التوكيد أيضا، يبقى ده أدتين توكيد لخسارة الإنسان. طب أي خسارة هي؟ خسارته في عمره. أعظم الناس خسارة ذاك الذي ضاع عليه عمره هدرا، ده أعظم بني آدم خسر. ليس هناك صفقة تستحق أن تربح مثل العمر. ليه؟ قبل أن أقول لك لماذا، أبين لك أولا أن العمر والزمن قيمته عظيمة، وقد جاء الحديث موافقا للآية يوضح أن أكثر الناس في خسارة. روى الإمام البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، البخاري أورد هذا الحديث في كتاب واحد في صحيح، ألا وكتاب الرقاق، باب لا عيش إلا عيش، ده أول حديث في باب الرقاق. قال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان، في لفظ الإمام الدارمي في رواية مكي بن إبراهيم شيخ الدارمي شيخ أحمد، قال: من نعم الله نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ده كلام الرسول، نعمتان من نعم الله المتعددة التي لا حصر لها ولا انقطاع. مغبون، الغبن أصله في التجارة، أصل الغبن يكون في التجارة، يطلق على الرجل الذي اشترى سلعة بثمن أكبر من ثمنها الأصل، فلما جاء لكي يبيعها باعها بثمن أبخس مما هي فيه. يعني حاجة مثلا بخمسة جنيه اشتريتها أنا بخمستاشر، كده أنا خسرت ولا كسبت؟ أدي الخسران الأول، لما جيت أبيع حاجة بخمسة صارت تباع بخمس، بعتها أنا باثنين، كده إيه اللي حصل؟ خسارة فين؟ في الناحيتين أهو، تمام؟ كلمة غبن في الغالب لا تطلق إلا في التجارة. الرسول جابها هنا عليه صلوات الله وسلامه. ليه؟ عايز اقول لك اعظم انسان خسر البني ادم ده الذي لم يستفد من صحته في طاعه ربه ولم يستفد من عمره. ده حديث يوافق الايه ان الانسان، وكلمه الانسان الالف لام دي عند علماء الاصول تفيد العموم، من ادوات العموم الالف واللام. ان الانسان جنس الانسان لفي خسر. ليه؟ قال لك قيمة الزمن عظيمة، ومن أعظم ما يدلل على قيمة الزمن وقيمة العمر ما ثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي برزة أو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تزول قدم عبد بين يدي الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. شوف الرسول بيقول إيه: لا تزول قدم عبد بين يدي الله. لا يمكن أبدا أن تمر هاتان القدمان قبل إيراد هذا السؤال على مسامع صاحبه عن عمره. وديته فين العمر بقى اللي انت خدته ده؟ 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، تقول 60 سنة. اي واحد خد عمر بيتقال له كده: انا اديتك 20، على حسب انت عشت بقى وموت. انت بقى شوف انت موت، انت عندك كام؟ بيتقال لك كده: انا اديتك 20 30 40 50، على حسب عمر الانسان. دول راحوا فين؟ وانت بقى مطالب تجاوب على كل دقيقة. الدقيقة دي في كذا ودي في كذا، وهناخد كده دقيقة. شوف صعوبة الموضوع ده بالنسبة للعمر اللي هو بصفة عامة. ثم يسأل سؤالا خاصا وعن شبابه. الشباب لأنه ده معرض القوة، هو ده وقت امتحان الإنسان وابتلائه واختباره. تجد الشباب أكثر الفتن تتنزل عليهما، الرجل والست في وقت الشباب. المرأة الكبيرة العجوز لا ينظر إليها ولا يلتفت إليها، مش مطبوع فيه، ولا الشيخ الكبير، لا ده النسوان بتطمع في الشيخ الكبير ولا الرجالة بيطمعوا في الست الكبير. إنما الطمع كله فين؟ ولا في الأطفال كمان، الطمع كله فين؟ أو الغالب فين؟ في الشباب. وقت القوة، وقت الحيوية، وقت انقضاء ما على الإنسان من القوة. ده بقى بتسأل سؤال خاص عليه. وانت شاب عملت ايه؟ في بني ادمين كتير جدا فاهمين ان الشباب ده المفترض ان انا بتمتع بيه لغايه ما اوصل مثلا لعمر معين كده 60 70 80 سنة كده، وبعد كده بقى افكر اخش الجامع وربنا يكرمني كده وامسك المصحف وبتاع والكلام ده. فاهم هو كده ان الشباب ده معمول للمتعه؟ لا، ده في سؤال خاص عليه على الشباب. قال: وعن شبابه فيما ابلاه، انقحته في ايه؟ وبعد كده السؤال التاني: وعن ماله، جبت الجنيه ده منين وديته فين، والجنيه ده جه منين وديته فين، والجنيه ده جه منين وديته فين، والجنيه ده جه منين. وانت مطالب تجاوب عن كل سؤال. وعن علمه فيما عمل فيه، عرفت ايه كذا؟ عملت فيه ايه؟ عرفت حديث كذا؟ عملت فيه ايه؟ عرفت ايه كذا؟ عملت فيه ايه؟ عرفت حديث. ويفضل بقى ماشي كده، وكل ده المفترض انت هتجاوب عليه. اللي بعد لازم يفكر المسألة سهلة جدا يا جماعة. ربنا قال رجل طيب لسه قارئ في الآية: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة. يوم تقيل، تقيل فعلا، اللي مش هيعمل له حساب هيتورط في مصيبة. يبقى أنا عندي أول عمر بقى أسمى للإنسان ما كانش ياخد باله منه، هيضيع عليه هدر. قد أخبرنا الله رب العالمين أنه احتج على أهل النار بالعمر اللي تقوله. شوف ربنا يقول إيه: وهم يصطرخون فيها. يصطرخون ده فعل مضاعف محطوط في حرف زائد، أصل الفعل يصرخ، صرخ يصرخ، ده أصل الفعل، حط في المبنى حرف زائد اللي هو الطاء. يقول أئمة البلاغة إن زيادة أو أئمة الصرف إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى في الغالب. كل كلمة زاد في مبناها حرف أو أكثر كان في معناها كذلك الزيادة، ده في الغالب. فأصل كلمة يصطرخ يصرخ. طب وضع الطاء ليه؟ عايز أقول لك بلغ الذروة في الصراخ. طب تصبر لها في نار، ومش اي نار، ده نار تلتهب تتهجج ليست كدارنا التي نعرف بذرة ولا بوجه من الوجوه. مرتني خالص نعوذ بالله منها ومن شرها. قال الله وهم يصطرخون فيها يصرخ عايز باب ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يبقى بيطلب الطلب ده أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فالله قال لهم أولم نعمركم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ده وقف حسن ولتفسيره. ويقال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. المعنى الأول أولم نعمركم ما دي تبقى اسمها نكرة موصوفة بمعنى عمرا، كلمة معناها عمرا. أولم نعمركم عمرا، ثم تبدأ يتذكر فيه من تذكر. كان عليك أن تتذكر فيه ما تقوله الآن. وجاءكم النذير وقد جاءك النذير وبلغ لك هذا وأعلمك به. ده المعنى الأول عند المفسرين. المعنى الثاني أولم نعمركم، ويكون التقدير محذوف أي عمرا، ما يتذكر فيه من تذكر. تبقى ما بمعنى النفي أي ما كان أحد فيه يتذكر استذكر. ثم أكد بقوله وجاءكم النذير، وجاءكم من ينذركم ويعلمكم ما جهلتم. هذا يا إخوة الكرام ما سيق على أولئك القوم حينما قالوا أخرجنا نعمل صالحا. قال أولم نعمركم، شددك سنين، شددك أيام، شددك أسابيع، شددك شهور، شددك سنين، عملت في إيه؟ ده أنت عملت في إيه؟ ما أنت خدت أيام، الأيام دي مليانة ساعات، وخدت أسابيع مليانة ساعات، وخدت شهور مليانة ساعات، وخدت سنين مليانة ساعات، عملت في إيه؟ كنت قاعد بتلعب. تعال اقول لك احنا بنعمل فيها ايه. بص في شارع المسلمين تعرف الاعمار ماشيه ازاي. لما بني ادم يقعد يتماطش بساعه ونص ولا ساعتين ده بني ادم يعرف قيمه العمر. لما بني ادم يقعد قدام فيلم ساعه وساعتين ده بني ادم يعرف قيمه العمر. ده عارف الازمه التي ستحدث في القيامه. لا بني ادم يفضل واقف على الناصيه كده واقف كده يد بتعمل ايه واقف زهقان. طب انشغل يا بتعمل لوقتك ده اي حاجه. كل دقيقه بتمر دي مصيبه سوداء تتنزل على راسك. شباب حينما تنظر اليه ينام الفجر زي كده ويصحى لك على المغرب. انا بكلم في غير رمضان يعني، ده انا ده قطيع من اللي انا بشوف. يصحى المغرب بدل ما يشطف يحط الجل وبتاعه ومش عارف ايه والكلام ده، ويطلع يقف على الشارع شويه لغايه 9 10 كده عمال يبص اللي رايحه واللي جاي. ممكن يشرب سجاره اللي يكون في عونه بتاع ملفوفه ومش عارف ايه. ومهم يروح جاي لواحد تاني، ايه رايك لو نروح فرح بتاع زيد؟ يلا بينا نروح راعيين نرقص شويه وبتاع، نفضل نتهز والكرش يطلع نازل. تخش 12 واحد نروح راجعين تاني، نخش لنا على سايبر ولا حاجه، نلعب لنا ماتشين ثلاثه بيس ولا بتاع. الفجر خلاص هيأذن، نروح جايبين اكله حلوه كده بيتزايا ولا بتاع ولا فطير ولا مش عارف ايه، ونفضل ندقدق فيها لغايه ما الفجر يدن، وبعدين على السرير تاني. وهاتك يا ميام بقى وانت ماشي. طب وقف يا ابني وشوف الدنيا ماشيه ازاي. ما اقولوش ده بحاجه. وفي بني ادم تاني بعيد بقى عن المساله دي، واحد تاني بالشغل الصبح طول اليوم شغل وطول الليل نوم، طول الصبح شغل طول الليل نوم. طب يا عم الحاج ما هو ديت في حقوق تانية رايحة في السكة. أنا ما أعمل إيه؟ طب الله يكون في عوني واحد، والله ده الواحد مش، طب ما هو في حقوق راحت كده. تعرف بعض السلف بيقول إيه؟ قال ليت الأعمار تباع والله لاشتريتها. الكلمة دي أقسم بالله العظيم أنا أوقن بها زي ما أنا شايف. أقسم بالله أقسم بالله لو أنا معاها فلوس تكفي والله العظيم فعلا، والاعمار دي قدر ان تباع، انا اطلع على القهاوي واقول له اديني عمرك انا محتاجه. انا ببص في كتاب عايز اخرجه، ببص في كتاب عايز احققه، وببص في كتاب عايز اخلصه، عندي مشاريع بتغلط عارف ان عمري لن يكفي لها، انا متاكد من كده. عايز اطلع من الصف دي اخلص واحد واحد وبيت بيت ادعوه الى الله وانقذه من اللي هو فيه، وبعد ما اخلص صف اقوم طالع على كرداس، وبعد ما اخلص كرداس اطلع على نايا، وبعد ما اخلص نايا اطلع على كفر حكيم، واروح جاي على سنين وعلى بلا والف كده كعب داير ادعي واحد واحد وبيت بيت. محتاج عمر مالوش منتهى. لو بتباع والله لاشتريناه. العمر ده يا جماعه كنز ثمين، كل لحظه تمر أسمة فوق رأس الإنسان. ذلك السلف لم يكونوا كذلك، بل كانوا ذا بصيرة، الصحابة ومن جاء بعدهم من الأكابر. قال الحسن رضي الله عنه وأرضاه، الحسن البصري أحد الأئمة الكبار من تابعي هذه الأمة العظيمة، وهذا العبد الصالح قد ربي في حجر عائشة صديقة الأمة وزوج رسول الله وحبيبة حبيب الله عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ربي الحسن في حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كان الحسن يقول أدركت أقواما، يعني الصحابة، أدركت أقواما كانوا أحرص على أوقاتهم من حرص أحدكم على الدرهم والدينار. شفت أنت بتحب الفلوس إزاي؟ شفت أنت كل ما يجي لك صفقة كده فيها قرشين حلوين بتبقى فرحان إزاي؟ بيعة كده فيها واحد متاقل كده والعملية معبية بتبقى أنت سعيد إزاي؟ ده كان وقته أغلى عنده مما كان غاليا عندنا. الدنيا ما تمشيش، تمشيش كده. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند حسن إلى معاوية بن خديج، ذاك الراجل شغال عند سيدنا عمرو بن العاص في بلاد مصر لما فتحها بمن الله وكرمه. قال أراد عمرو بن العاص أن يفتح بلاد الأسكندرية فأرسلني إلى عمر بن الخطاب أستأذنه في المدينة. قام واخد بعضه اللي هو معاوية بن خديج وقام راكب الجمل بتاعه واخد بعضه مسافر من مصر هناك المدينة مسافة. لما وصل وافق وقت القيلولة، كان وقت الظهر كده، كانوا بيناموا العرب بعد الظهر. المهم فلما أتى المدينة قال فجئت المسجد ثم ربطت بعيري في المسجد ودخلت أصلي واستأذنت على عمر، فخرجت جارية فقالت إن أمير المؤمنين ينتظرك. قال فذهبت إليه، فلما دخلت قال اجلس يا معاوية، ثم قال قربوا له الطعام. فجيء بطعام عمر رغيف وزيت، وده كان طعام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رغيف وزيت. حتى لما بنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام حضط له الزيت وقامت مدخلة كده، عملت له مرأة وقامت مدخلة فيها شوية زيت ومقربها لي، فقال يا حفصة أي بنية أدمان في إناء واحد والله لا آكله حتى ألقى الله. ده كان طعام عمر يعني، عشان بس نخش في قصة عمر ونفتح بقى الموضوع في حتة تانية خالص، وهو بقى حكاية والله العظيم، هو كمان حكاية رضي الله عنه وأرضاه. قال فقربت له طعام عمر الزيت والرغيف، قال معاوية فوالله لقد أكلت أمامه حياء منه. أنا ما مكسوف ده حاجة تتاكل، بس عشان مكسوف منه قلت يا عم هذا اللي بيعمله فيك أي حاجة. كلت، فقال قربوا له الحلوى فإن المسافر يحتاج إلى طعام. حلوى، أنت طبعا قربوا له الحلوى، أنت يجي في دماغك على طول التورتاية إياها اللي مكتوب عليها الأسامينة، خدت بالك؟ أو لفة الجاتو إياها والبسبوسة إياها اللي فيها كنافة المحشية قشطة ومانجا وكريم وشغل. أنت تتصور كده ولا قربوا له الحلوى؟ تمرتين اتنين كانوا قربوا كده من اللي هو انت ايه بتعتبرهم بترميهم في الشارع كده وانت ماشي، واحد يجيب تمر يعمل لك جزاك، انت زاهد في التمر، ما هي كنافه مستنيه في البيت، تمر بتاع تمر. المهم كان اخونا معاويه رضي الله عنه وارضاه، وبدا سيدنا عمر بقى يواسيه كده عامل ايه واخبارك وطمني عليك ويحكي معاه. فقال له يا معاويه ماذا ظننت حينما دخلت المدينه؟ حسبت إيه لما أنت جيت المدينة هنا؟ قال يا أمير المؤمنين والله لقد ظننتك قائلا. أنا الحقيقة عشان أقول لك اللي في نفسي أنا فكرتك نايم. فقال ويحك يا معاوية بئس ما ظننت، والله لو نمت بالنهار لضاعت الرعية، وإن نمت بالليل لقد ضيعت نفسي، ولكن هي خفقات أخفقها يا معاوية. خفقات يعني واقع كده ويفوق، وإحنا عندنا خفقات بس خفقات واسعة شو 13-14 ساعة دي خفقات يا كمان، ولا مش خفقات كل واحد وزمنه، دول زمانهم خفقات وكانت قليلة، إنما إحنا خفقاتنا إيه مكراشة شو. فده قال الحسن أدركت أقواما كان أحدهم أحرص على وقته من أحدكم على الدرهم والدينار. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. مرة واحد مسكين غلبان طيب واقف عامر بن عبد القيس، فقال له يا عامر قف أكلمك، تعمل له قال أمسك الشمس، ثم تركه ومضى. عمال بيجي يقول لك إيه أمسك الشمس دي؟ قال له الشمس دي ماشية، يعني الوقت العمر إيه داير. قال له اضمن إنه وقف، ونقف نكلم ونحكي ونهزر ونلعب، بس اضمن إنه إيه، لكن طول ما هو ماشي يبقى أنا ما اسمعش إن دي تروح. حاضر كده، ده كان فكر البني آدمين دي، ده فكره، شايف ان الدقيقة اللي يقف فيها دي ضاعت عليهم اليوم، فيسيبها تروح عليه قدر؟ لا ما يحصلش. احمد الخليل بن احمد الفراهيدي شيخ سيبوي شيخ اهل اللغة الامام الكبير امام اهل البصرة، هو شيخ سيبوي ده يعني يكفيه رفعته. تعرف خليل بن احمد بيقول ايه؟ قال ما كانت ساعة أشد علي من ساعة آكل فيها، أشد ساعة وأمر ساعة وأنكد ساعة تيجي علي الساعة اللي أقعد آكل فيها، جعان ومش قادر، بس لازم ربنا جبل الخلق على الأكل. ف وأنا قاعد باكل ببقى ندمان ومتحصن، الوقت ده راح من غير نفع. ده طبعا ده لما يعمل كده في بني ادمين بقى تاخد الفكره وتعالج، زي عبيد بن يعيش احد شيوخ البخاري قال ما وضعت طعاما في فمي منذ 30 سنة. قيل وكيف ذا؟ قال كانت اختي اجلسها بجواري فتلقمني الطعام وانا اكتب الحديث حتى لا انشغل بيدي عنه. شو الفكر؟ يعني هو لما يقعد ياكل مثلا هو تفكر اكله ده ايه؟ هيحط مثلا البشاميل والمحشي والكفته والشغله قدام عينيه ويقعد نص ساعه ولا 3-4 ساعات قاعد في الوش ده، هو حتى لو كان مش هياخد له 3-4 دقايق زي ما اقول لك في قصه ابن عقيل الحنفي الوقت اللي حكايته حكايه اخر. ناس عارفه يعني ايه قيمه زمن يا جماعه الخير. تعرف ابن عقيل الحنبلي رضي الله عنه وارضاه ورحمه ده تلميذ للخطيب البغدادي، تعرف الخطيب إمام الدنيا في زمنه، وكان شيخا لابن الجوزي، ابن الجوزي معروف. الإمام ابن عقيل الحنبلي يقول رضي الله عنه وأرضاه قال إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري في ليل ولا في نهار، ما لا يجوز. قال فإذا كل لساني عن مناظرة، وكلت يدي عن مكاتبة، وكلت عيني عن مطالعة، لو أنا بقى خلاص مبقاش في جهد ولا في قوة لأن أنا أكتب أو أطلع أو أناظر، ساعتها أعمل إيه؟ قال استطرحت، يعني نزل ضهره على الأرض. طب ينام؟ قال لك فأظل أعمل فكري في المسائل فلا أقوم حتى يهيأ لي ما أسطره. شوف خلي بالك من كلامه، لسه يتكون لسه يتكلم. ولقد كنت أوثر سف الكعبة على الخبز. ليه؟ لما بينهما من التفاوت في المضغ. أنا لما أقول حتة عيش دي تقعد 13 14 15 ثانية في بقي بتتمضغ، لكن لما سف كده شوية كعكة اطحنه على واخده كده هو في 3 4 ثواني يبقى فيه 12 ثانية. أيوة يا ميغو، ده كان فكر البني آدمين اللي عارفين يعني إيه زمن يا ناس. ابن الجوزي اللي هو تلميذ ده قيل في ترجمته لم يلعب يوما قط لا صغيرا ولا كبيرا. ابن الجوزي ده عمره في حياته ما لعب يوما. رخر عنده مؤلفات ملاش اصل. ابن الجوزي ابو الفرج مش ابن القيم. ابن القيم غير ابن الجوزي. ابن الجوزي متقدم عليه بقرنين. ابن الجوزي يقول، وطبعا ابن الجوزي ده أسلم كيه؟ أسلم على يديه 4000 إنسان، وتاب على يديه ما لا يحصيهم إلا الله. كان مؤثرا جدا وكان إماما في كل شيء رحمة الله عليه. قال كان ناس يطلبون مني أن أجالسهم وأنا أعلم أن هذا مما يضيع وقتي، فكنت يعني في مشقة من أمري، إن أنا أجبتهم ضاع علي وقت، وإن تركتهم حزنوا وانكسر خاطرهم. فهيئت لي فكرة ولله الحمد كانت لي من توفيق الله. قيل وماذا؟ قال كنت وأنا أدارس مسائلي أحتاج إلى بري الأقلام وترتيب الصحف، وهذا مما يكون مضيعة للوقت دون فائدة. فقلت ما هو الخطب إذن إذا أنا كنت معهم أكلمهم وأنا أبري أقلامي وأرتب صحائفي؟ أخش بقى على ما يحصلش أي عطل، وأكون زعلان من الكلام. طب ده كان فكر البني آدمين دول. تعرف النووي شيخ الإسلام أبو زكريا رضي الله عنه، يعني شرف الإمام المبارك الذي صفحة من أحد كتبه تساوي عندي بعض بني آدمين ملوا الأرض ذهب، صفحة واحدة بس من كتاب اللي هو كتبه تساوي عندي ناس معينة ملوا الأرض. لو حطتني ملء الأرض ذهب كده في كيف، والصحيفة دي في كيف تاني يقبل هذا الصحيفة ما لا يقبل من الذهب الفضة. ناوي ده مسة صغيرة وقعت عليه المكتبة بتاعته رحمة الله عليه فمات. كان رجلا مباركا بمعنى الكلمة، والذي يقرأ كلامه يعلم ما كان في هذا النفس من إخلاص وصدق لله نحسبه كذلك. النووي حياتك ماشية ازاي؟ أبوه كان يبعت له العيش من البلد في دمشق ويوصل له 10 أرغفة يكفوه شهر، يبلهم يحطهم جنب، وكل يوم يأكل ربع رغيف بعد صلاة العشاء، ولا يشرب عليها الماء إلا قبيل الفجر. ودي حياة النووي، لقمة عيش بعد العشاء وشوية مية ما يشربوش بعديها قبل الفجر ما يتم، ودي حياته. إذن ده هؤلاء قوم يعرفون قيمة الأعمار وقيمة الأزمان، فما ينفعش يضيع هذا. تعرف الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة كان في الشتاء ينام بعد العشاء نومة خفيفة ثم يقوم الليل بالقرآن كله، كان يختم القرآن كل ليلة، وكان في الصيف ينام بين الظهر والعصر، وبقية أوقاته ممتلئة بالعلم والعمل. وكان الإمام أحمد كذلك. وأنا مش عايز أفتح في قصة الإمام، لأن لو فتحت قصة الإمام أنا أغلقه، إنما اللي أنا عايز أقوله إن ذاك مهتم بالوقت. يبقى إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، إلا نوع خاص من البني آدمين هو ده اللي نجي من الخسارة دي، هو ده اللي نقذ من الخسارة دي، هو ده اللي ربح وسعد ب بنعمة الوقت والعمر. مين بقى؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ده تكميل أنفسهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ده تكميل غيرهم. جميل. إذا مطلوب حاجتين عشان تنجى من الخسارة دي، تكمل نفسك وتكمل غيرك. تكميل النفس ده انت ممكن تشغل حياتك بأعمال لا عصر لها، وكان الصحابة كده قافلين العمر كده بالضبة والمفتاح، ما يسمعش لأي لحظة تطير كده. في الصحيحين من حديث موسى الأشعري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي اثنان من الأشعريين، فقال: يا رسول الله استعمل. قال: وكان رسول الله يتسوك، فنظر إلي نظر إلي فتبسم تبسم المغضب، فقال: عبد الله بن قيس، أو يا أبا موسى. يعني إيه ده؟ مين دول؟ يسألوا النبي إن هو يبقى مخلي ده محافظ، ده وزير، ده مش كده يعني، ما مش عند الرسول كده بالمحسوبية، داخله بالتورطاية وبتاع، تعالى وطنط دولة عاملة إيه وطنط إيه ده عاملة إيه وطمني كده، وأنت مالك أكل الفاست كده، ليه تعالى أتقرب كده، تعالى أنت عايز إيه؟ عايز أبقى في، تعالى أنت بقيت في البتاع، أنت عارف الوش. فالرسول لما شاف الوضع كده غضب جدا، قال أبو موسى: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أعلم ما قد أكلنا، والله ما أعرف اللي هم خبوه في نفسهم، ما أطلعاني على ما في أنفسهما. فقال: نحن قوم لا نولي هذا الشيء من يطلبه ومن كان حريصا عليه. وفي لفظ الإمام النسائي في السنن الكبرى قال: وإن أخوانكم عندي لمن يطلبه. ثم قال: إذا أنت أبا موسى فتولى أمر اليمن. ثم أرسل في إثره معاذ، يعني الشاب الحيث كله الحيث ممتع الحقيقة، وأرسل في إثره معاذ، فذهب معاذ فوجد واحد مرتد قاعد جنبه، فمعاذ بن جبل قال له موسى اجلس، قال: لا والله حتى يقتل هذا، اجلس. قال: لا والله حتى يقتل هذا، سمعت النبي يقول: من بدل دينه فاقتلوه. لا لازم يموت، مش هقدر لما يموت. فعلا راح مطر قاعد، وتذاكرا ما بشأنهما من الطاعة، جابوا قصة قيام الليل. فقال أبو موسى: إني لا أنام حتى لا يضيع علي وردي، مش عارف أنا بخاف لو يرد يروح. فقال معاذ الفقيه وهو العالم المبرز كما قال الرسول يسبق العلماء برتوة، قال: يا أبا موسى ولكني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يا سلام، شو بقى الفقه؟ سخر المباح اللي هو مفطور عليه عشان يخليه في خدمة الطاعة. أنا مكبر إن أنا زي مرة واحد سمع عمرو بن قيس عن يسأل له تمسك الشمس، ده واحد سمعه بيدعي ربنا بس هو كان شو واخد باله، بس رافع صوته وراجل واقف منه ما يعرفش ما فراه، قال: يا رب يا رب دعوتك دعوتين فأجبتني، فما لي أدعوك هذه الدعوة فلم تجبني، يا رب أجبني إياه. لما خلص الصلاة بص لواحد واقف في ظله، طبعا ده كان عنده بقى فضيحة من الفضايح، إن طاعة تكشف فضيحة، إن ده يتكسم وبيطاع ربنا زي حالتنا كده النهارده، فضيحة إن حد يقول أنت بتضيع، لا أنت بتروح مطلع كده وشك كده شايفين النور ولا لسه ما اتنورتش ولا ناس، أنت بتقعد تدور على البلدان عشان يشوفوا الطاعة، ودفت واقف قلب بيتك في قلب الحجرة. يا سلام لو يشوفوني دلوقتي في البكاء والخشونة، يعني حتى العمل اللي في السر متلخص علينا. ده كان عنده دي مصيبة، والسلف كانوا كذلك. أنا برضو فتحت القصة دي برضو ما هي قصة طويلة. فعامر بن عبد القيس لا واحد في دماغه، قال له عامر: ويحك تسمعني من متى؟ قال: مذ قلت له أجبتني دعوتين وتوقفت في الأخرى. والله ما أتركك حتى تخبرني بما الذي أجابك وما الذي أخفاه عنك وما أعطاك إياه، وإلا ذهبت في الناس فقلت عامر يفعل كذبا، أفضحك وأقرصك وأخلي بطاقك بقلاقل. لكن مصيبة وعارف طبعا دي مصيبة عامر طبعا، لا أنت بس صلى على النبي كده واهدى يا عم، بالله عليك بلاش فضايح. أقول لك يا عم، فقال له أما الدعوتين فأما الأولى فقلت اللهم إني أسألك أن تبغض إلي النساء. قال فوالله ما أبالي، أرأيت امرأة أم رأيت جدار. ما تجوزش على هذا هو ده يبقى جوز، ده يبقى مراته عليها العوض وما ضاعي عليه لو عامل عبد القيس يتجوز. قال لا هتعمل معايا ده. قال وأما الدعوة الثانية فسألت الله أن يلهمني ذكره حتى لا أنشغل بغيره. وفعلا كان عبد القيس لا يعرف له كلام في الحياة. وأما الدعوة الثالثة التي ما أراد أن يجيبني إياها فقد طلبت منه أن يرفع مني جبلة النوم حتى أعبده في الليل والنهار. شوف فكر ابن آدم بقول ما تنمنيش، أنا عايز أعبد ابن آدم. ده احنا قيام الليل اللي بجزء بتلاقيها سلام، الله واحد حاسس ان هو وجاهه كده. بقول لك عز بنار عباده طاعه. الشاهد يعني ان معاذ قال اني لا احتسب نومتي كما احتسب وقت ما تضيعش. انا بنام ليه؟ عشان اقوم اكمل. انا في سباق والنوم تكبل، انا ام عشان اقوم اكمل. اكل عشان اتقوى على التكبير والمسارعه والمسابقه. فاهم ازاي يا جماعه الخير؟ فعشان كده احنا بنقول ان الانسان يكون حريص على وقت، ما يضيعش قيمه، ما يضيعش منه. كانت معاذ العدويه المباركه الامه الطيبه الكريمه زوجة صله بن اشيم كانت تقول ان كان ابو الصهباء لا ياتي فراشه الا سحفا من طول قيامه بالليل. يجي ساحف لا توصل للسرير من طول القيام بالليل. وكان يدعو ويقول اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو خطاء مثلي يجترئ على سؤالك الجنة. ناس تدوخ. وكان الربيع بن خثيم إمام الدنيا وتلميذ ابن مسعود والمقرب لديه يقال ما تكلم الربيع بكلمة قط إلا وظن أنها ترفع إلى الله بالصلاح. وقال رجل عاشرت الربيع 20 سنة فما تكلم بكلمة من كلام الناس إلا أنه قال لي يوما أمك حية. ده من كلام ابن أبين أمك حية. يا خبر أبيض أمك حية، ده احنا امك حيه وجدتك عقربه ومش عارف ومين وشغل واسع. الحمد لله الحمد لله تمام. فالربيع كان بيقيم الليل ويبكي وترحمه امه تقول يا بني يا ربيع اقتلت قتيلا حتى تفعل بنفسك هذا؟ قال نعم يا امه لقد قتلت قتيلا. قالت يا بني ويحك، والله لو علم اهل القتيل ما تحدثه في ليلك لرحموك ولعفوا عن قتيلهم. قال يا أماه إنما قتلت نفسي. وكان يقال له يا ربي على تجالسا؟ فيقول إن ذكر الموت إذا فارق قلبي ساعة فسد علي قلبي. وكان سعيد بن المسيب يقول ما أظن أنني رأيت قفا إنسان مذ 40 سنة إلا الإمام. يعني 40 سنة فين؟ الصف الأول. وقال وما أذكر أنه أذن علي أذان منذ 30 سنة وأنا خارج بيت الله، ما حصلش 30 سنة. وكان سليمان التيمي يقول إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الإحرام فانفض يديك منه. اوعى صاحبه اللي بيضيع تكبيرة الإحرام ده، اوعى صاحبه. ده كلام سليمان التيمي. يقول لك لو واحد بيضيع تكبيرة الإحرام يعني كده في الركعة الثانية في الركعة الثالثة اهو قام اهو جه ما قاموش اهو لسه واقف على الشارع اللي ابن آدم بالمنظر ده ده لا يصح في قانون سليمان التيمي، لأن ده عيب عند السلف أن يتهاون مثل هذه التكبيرة العظيمة المشرفة ولا يكون في أول السبق ولا في أول الصفوف عند الله رب العالمين. كرب بكرب وسبق بسبق، والسبق ها هنا يجعلك من السابقين هنالك، والتأخر ها هنا يجعلك من المتأخرين هنالك. فلا أنا عايز أقول لك أنك أنت مسبوق من بني آدمين كثر، أنت ولدها لسه ما جيتش على الطريق، فاضل أنك تسابق. يعني عشان تسابق ده لسه محتاجة أزمة، أنت لا ما بتسابقش، ده أنت لسه بره الطريق نفسه، يعني ما دخلتوش لسه. مش بقى هنخش بقى ونسابق ونبقى احنا في العراق ومين الاول ومين الثاني، زي رجل الطيب شيخ البخاري. انا ايش اختم به؟ عبيد الله بن عمر العمري رضي الله عنه وارضاه. عبيد الله بن عمر المقدمي ده شيخ الامام البخاري رحمة الله عليه، قال عبيد الله: ما تركت صلاة جماعة مذ عقلت. فتش صلاة جماعة من ساعة ما عقله عرف الدنيا شكلها عامل ازاي، إلا يوما أتاني ضيف فتأخرت عن العشاء، قال فخرجت أبحث عن مسجد جماعة فوجدت الناس جميعا قد صلوا، فأخذت فرسي وجعلت أطوف في القرية فلم أجد مسجدا مفتوحا إلا قد صلى الكل. طبعا ده عارف يعني ايه سبق، عارف يعني ايه. جه الراجل الطيب راح بيته وراح مصلي العشاء الفرد مرة، وراح مصلي 26 تاني لفل. ليه؟ عشان ياخد 27 درجة. ما فاتت راحت خلاص كده، السلام عليكم. تعرف قال: نمت فوجدت في نومي أن ناسا يركبون الخيل ينطلقون ويسارعون، وأنا أركب فرسي أريد أن أسابقهم فما استطعت أن ألحق بهم، وأنا ما أدري من هؤلاء ولا لماذا أريد أن ألحق بهم. قال: فأتاني رجل بجواري يركب خيله، قلت: من هؤلاء؟ قال: أولئك قوم قد صلوا. قلت: أريد أن ألحق بهم. قال: لن تستطيع ذلك. قال: ولما؟ قال: أولئك صلوا العشاء في جماعة وأنت صليتها وحدك. أقبر بدا بنادي مرة سبقوه، هو السبق كده. أنا بقرأ وأنت بتقرأ، واحد راح جاي موقفك قال لك أنت عامل إيه؟ والله كويس. التاني كان سابق فوق، السطرين دول هيطلعوه فوق، فما ينفعش السطرين دول يروح عليك غدر. دعك بقى من الوش والحواليك وتقف كده، هو كم كان؟ هو مين اللي فاز؟ هو مين اللي وكلام كده عمال رايح كده من غير أي تمن. طب ما تمشي الكلمة وتقول سبحان الله وبحمده، تلغي رزقك نقلة في الكلمة على طول، بدل ما تقول أي كلام فاضي ملوش لازمة. انت ما تعد مية كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تكسب ألف حسنة. كما قال الرسول: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ قال: وكيف ذا يا رسول الله؟ قال: من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له ألف حسنة أو محل ألف حسنة. تطلع إزاي؟ تطلعها ليه من نفسك؟ بدل ما أنت تلاقي واحد كده ماسك رجابي مترو من رمسيس على الجامعة ولا بتاع ماسك التليفون عمال يلعب، وانا شفت ناس بالهبل بالشكل ده كده يلعب. تعمل ايه يا حبيبي؟ ياه وقعت. المحاوله الجايه هتيك. ياه وقعت يا ابني، وقف. انت بتعمل ايه؟ والله بضيعت. طب ما تضيع في نفع منه، هيضيع يضيع في نفع، بدل ما العب بقى عمال العب ببجي ولا مش عارف بلعب مش عارف ايه. زي مره اخ بقول له لما يكون واحد عنده ضيق نفسي، بكلم شباب كده في الجامعة بقول لهم يكون عنده ضيق نفسي ما يروحش يعالج نفسه عند مرضى نفسيين بيسمينه سوء أطباء نفسيين، لا ربنا قال لنا يعملوا ايه. فلما يكون عندك ضيق نفسي تعمل ايه؟ قال لي بلعب بابجي. بابجي؟ بقول له بابجي دي؟ قال لي دي لعبة كده يعني. هذه المخلوقات اللي احنا عايشين معها. المهم يا جماعة الخير، بدل ما انت قاعد ربع ساعة دي، طب ما انت تستفيد بيها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اهو قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وانت محتاج لا تتغرب. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه عليه صلوات الله وسلامه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله يا بحمد، سبحان الله العظيم. دي تضيع، بقول لك ثقيلتان في الميزان، تتقله وانت محتاج انه يتقل، لان الذنوب كتيرة والخطايا جسيمة اللي ارتكبت، فمحتاج ان الميزان يتقل. تضيع ازاي سبحان الله بحمد؟ دي تضيع ازاي؟ يعدي 24 ساعة من غير لا سبحان الله ولا الحمد لله ولا الله اكبر ولا اي ذكر. لما انا اسأل جماعة مسلمين واقفين في الشوارع وقال له طب النهارده قلت سبحان الله 100 مرة، يقول لي لا ده ينفع. عارف يعني ايه قيمة زمن يا جماعة الخير؟ فسبحان الله يا بحمد، سبحان الله. تبلى لك الميزان وتقاله، ومش كده وبس، ده حبيبتان الى الرحمن. انا كنت اتمنى ان اكلمك عن الصلاة وعن الذكر او عن هذه الحاجات اللي مليانة جوائز ومليانة خيرات، بس معلش سامحونا على هذه الاطالة، وارجو ان ما في ذكر كفاية، واسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحرص على الأوقات وحماية الأوقات. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أعمارنا، اللهم إنا نعوذ بك من ضياع العمر مما لا فائدة منه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا إسلامنا، اللهم احفظ علينا إسلامنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم ردنا وإياهم إليك مردا جميلا، اللهم ردنا وإياهم إليك مردا جميلا، اللهم ردنا وإياهم إليك مردا جميلا، اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا يا غفار الذنوب، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واملأ قلوبنا بحبك، واملأ قلوبنا بحبك، واملأ قلوبنا بالخوف منك وحدك، واملأ قلوبنا بخشيتك، واملأ قلوبنا بالتوكل عليك، واملأ قلوبنا بالذل لك، املأ قلوبنا بالذل لك، اللهم املأ قلوبنا بالذل لك، واملأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم جد علينا بجودك، جد علينا بجودك، جد علينا بجودك، امنن علينا بكرمك، افض علينا برضوانك، اللهم ارض عنا يا عفو، اللهم ارض عنا يا عفو، اغفر لنا يا غفور، اغفر لنا يا غفور، اللهم ما جئنا اليك الا لترضى عنا، فلا تعيدنا الى بيوتنا الا وقد رضيت عنا، اللهم ما جئنا اليك الا لترضى عنا، فلا تعيدنا الى بيوتنا الا وقد رضيت عنا، بمنك وكرمك يا كريم، اللهم اجعلنا في رمضان من الفائزين، واجعلنا في رمضان من الرابحين، اللهم اجعلنا في رمضان من الفائزين، واجعلنا في رمضان من الرابحين، اللهم اجعلنا عندك من المقربين، واجعلنا عندك من السابقين، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجرنا من النار، رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، بمنك وكرمك يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.